أيام في بغداد من أوائل المجتمعين المرتبين بهجائي أحمد سليم سعيدان، كان عميد كلية العلوم الجامعة الأردنية عمان ومشتغل بالرياضيات التراثية منذ زمن، وطبع كتب قديمة في الحساب والرياضيات والهندسة، وعلى دراية ممتازة بالتراث الرياضي العربي الإسلامي، كتب لنا بحث جيد. الدكتور حسين علي محفوظ، هذا أستاذ جامعي، يعني أنا من الشيعة لكن احنا بنتعامل معاه، ايضا له بحوث في تحقيق التراث هل صدر، وكان بحثه في نص قديم قليلا فيما يتعلق بالتحقيق والتدقيق. جيد، عشان ما نبتديش من خواء، يعني مذكرتكم اللي أخذتوها في الفصل السابق أحمد مطلوب في تجربة اليوميني وغلام ثعلب لكتابه ياقوت وكذا، يعني التدقيق والتحقيق كان معروف عنده، لا مجال لنكرانه، محدش يقدر ينكر. ولكن أكرر لكم نقطة دقيقة، إنه إحنا لما في القرن أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أحبينا إنه نرجع لتراثنا ونحقق، كان الساحة فارغة إلا من ميدان مطبوعات بولاق اللي كان تصحح تصحيح، ما فيش تقديم، فيش ذكر نسخ ولا توصيف ولا ترتيب للنسخ ولا كذا. الهدف من مطبوعات بولاق للتراث هو تعرفة الأمة بكتب التراث في مختلف العلوم اللي كان وضعنا في أمية واستعمار واحتلال وبعد عن التراث. هذا ميدان. الميدان الثاني هم عمل المستشرقين في التحقيق التراث العربي، برضه التراث العربي كان أصدر كتب وصلت كلها، وصل التراث كانت موجودة عند العلماء وكذا، الشيخ محمود شاكر مكتبته كان كل مطبوعات أوروبا في التراث عنده، تصلوا هدايا وكذا على أساس أنه من العاملين في التراث. أو هارون كثير من الكتب عنه، فمنهجيته مكشوف ومعروف، يقول لك لازم تكتب نسخ الكلام. فابتدينا احنا من هذه النقطة اللي مو متاحة امام، لكن قصة اليونيني كأمر عام كنا نجهلها اصلا في ذاك الوقت، نجهلها. هذا الذي نقوله انه احنا نتعلم قواعد التحقيق وخطواتها من المستشرقين، ولكن هذا لا يعني، لا انا اقصد ولا احد يستطيع ان يقصد، إنه أجدادنا كانوا يجهلوا كثير من هذه المظاهر. محدش قال الكلام. اتضح فيما بعد لما ابتدى يعني الشيخ أحمد شاكر في وقت ما كان يشيد بعمل المستشفى في مصر، وإنه فهارسهم رائع واستيفاء من النسخ ومش عارف ايه والمقابلة والتعليق. إذا حصل تعليق كان يشيد. لما تعمق وفات بضع سنوات كان يقول الله ده الفهارس، احنا فلان عمل فهارس ماشي. لكن احنا في فترة ما لما عايزين نمد ايدنا على التراث لنحققه، اللي كان في الساحة امامنا من عمل المستشفى، عملنا زيه احمد زكي كان له علاقة بالمستشفين، زار اوروبا اكثر من مرة، جاء بقواعد وبلاشير كاتب ايه وصفة جي زميله كاتب ايه وكذا، فقال بدنا نعمل حاجة في دار الكتب القسم الادبي، وابتدى يتردد على القسم الادبي مطلوب منكم تشتغلوا على كذا وكذا بالطريقة الفلانية. واتى لهم من اوروبا ايضا بعلامات الترقيم، طبعا كتيب او فصلة صغيرة علامات الترقيم، وشرح كل علامة متى تستخدم. مش معناها انه تراثنا كان خالي، علامات الترقيم موجودة في القرآن الكريم، اشارة انه ممنوع تقف هنا، الوصل ضروري، هنا ممكن تقف او لا تقف، هنا ضروري تقف، نهاية معنى ضروري تقف، وهكذا في علامات ترقيم كان يستخدم في تراثنا في المخطوطات، نقطة نقطة حيث تنتهي الجملة او المعنى، وهي مش نقطة، دائرة دائرة دي نقطة. وحتى كانت تستخدم هذه الدائرة استخدام رائع، واحد مقابل النسخة، المقابلة بتخلصش في جلسة، عايزة جلسة، عايز يعلم فين وصل، عايز يصلي، عايز ينام، عايز كذا، عنده مهمة أو كذا، فيروح يحط نقطة حمراء أو سوداء في داخل النقطة. أنا أشوف نعم تمام، نقطة داخل الدائرة، وصلت مقابلة أولى أو قراءة أو سماع أو كذا إشارة. إذا كان هذه المظاهر يعرفها أجدادنا، لكن كنا إحنا ما نعرفش إنهم يعرفوه ولا بنعرفها أصلا، كنا انقطعنا عن تراثنا حوالي أربع قرون توقف الزخم التراثي من منتصف القرن العاشر الهجري 950، لا تجد بعد ذلك جديد. ابتدينا نرجع لفين؟ لفين؟ لما يتوقف الإبداع بنرجع للأراجيف، يجي واحد فاهم أو قرأ كتاب فيطلع ذا في الطب أو في الفلك أو في كذا، مستمد المادة من القديم ليتعلمها الطلاب حفاظا على التراث. طبعا الجلدة عايزة هذه الأراجيز عايزة شروط، يجي واحد يشرحها، واحد ثاني يشرحها، واحد يقول دي مطولة فأختصر، وهكذا. فهذه النقطة رجاء تكون واضحة عندكم. شكري فيصل قال له بحث أيضا. عبد الحميد عبد الكريم العلوشي كان رئيس تحرير مجلة المولد. أنا سألته قال لي العلوشي، سألت لأنه كنا ما نعرفش نصدق. وتاري العلوشي إيه؟ ايه معناها؟ على وهم ولا على وهم؟ لا لا لا، تشي هذه النسبة التركية. مفهوم. زي في الشام كندرجي، كزمجي، اجزكي هنا، عربجي، موجودة يعني في مصر. علوشي بائع الحبوب. قال لي شو معناها؟ قال لي بائع الحبوب، ويبدو انها فارسية اللاحقة تركية. تركيا مش معنى عثمانية، تركيا من وسط اسيا، قارة اسيا، تراك الاصل من هناك. لذلك نميز الأتراك إياهم قريبين منا بالعثمانيين بالنسبة لعثمان الصفوي. حتى هذه اللاحقة موجودة حتى الآن في اللغة التتارية. موضوع شائع. شائع. ولكن هي على وجه معناه تاج الحبوب. توفى الله يرحمه، سمعت إنه توفى. رئيس تحرير مجلة الموت. كان أديب وكاتب له قلم وكذا، وخطط للمورد في لجنة طبعا وكذا، تخطيط رائع. كانت المورد مجلة الطليعة. في الأحداث الأخيرة تقلصت الأسد كذا زي الكراسة، كانت تباع هنا وهي دسمة 250 مليما مصريا، ربع جنيه مصري. ليها أنا أكثر من مرة. الدكتور فؤاد سزجين. سزجين الحقيقة ما كان جاي عندنا. ده طائر يحب دائما يطير حر. فجاي مدعو من وزارة الثقافة لمحاضرة. ويوم محاضرته كانت في المساء. وأثناء اجتماعاتنا عرفت، سألت فين نازل في الفندق كذا، قلت له عندنا اجتماع كذا، ايه رأيك تحضر؟ قال لي لا مش فاضي. يعني قبل ما يفكر مش فاضي، تركي أرناؤوطي صح. فقلت له بس عايزين تتكلم على الاساتذه، تتعرف عليه وتتعرف على الشيخ بهجة الاسد. موجود وكذا. فجاه سلم عليه وكذا واستقبل ومشي. فرايت انا الحقيقه انه تكريما له وتكريما للجنة انه اكتب اسمه، ما كان يشبع. انا جلس ربع ساعة وكذا وارتبط. قلنا له البحث لهذا. قلت لرئيس الشرطة رجاء نعيد مهمتنا، لعل عند الدكتور فؤاد ملاحظات يقولها على عجل وكذا. فعلا ادانا شوية نصائح في العلوم، لانه كان معني في معهده في نشر العلوم، بس وسع العلوم بمعناها الواسع. بمعناها الصراط القديم، يعني نشر في الحديث النبوي، نشر في الجغرافيا غير الفلكية، في الرحلات، في المشيخات، وهكذا، يعني وسع معنى العلوم حتى ينفتح على الصراط العربي الإسلامي. محمد بهجة الأسد، هلال ناجي، لأنه كان له تحقيقات ولا يوضع. هؤلاء كلهم تقريبا لهم بحوث، كانت قرعة البحوث ونوكشت، وأي ملاحظة أنا أرى فيها جدوى أقيد علمي في أرضي. البحوث عشان ناخذ فكرة عنها، في التراث العربي الإسلامي ومناهج تحقيقه صعيدة، ضبط النص والتعليق عليه بشر، هذا الذي طبعه فيما بعد في الرسالة، وبعدين الآن استأذنوا زميل لكم تخرج اللي هو الشيخ أشرف وأصدر طباعة ظريفة وكذا، فاشتريناه للفصل الثاني. أنا أعطيت اسمه للفصل الثاني الإدارة واشتروه ندرسه إن شاء الله. التخريج وكأنه في ضبط النص أدخله في كتابه في تحقيق النص، في تحقيق دار الغرب الإسلام أدخل أيضا هذا. التخريج في التحقيق ملحق به التعريف بنص مغمور في التحقيق والتعليق والتصحيح والتخريج والكتابة والضبط للدكتور حسين محفوظ، كان بحثه جيد، جايب نص مغمور كبير في مسألة التدقيق والتحقيق والمقابلة وكل النظائر، هذا جيد، عايز يقول إنه هذا معروف، هذه المظاهر معروفة في تراثنا. علم تحقيق الوثائق للأستاذ سالم الأدوسي، كان له منصب في الوثائق، نشوف في بعض الوثائق التاريخية احنا بنعتبرها مخطوطات وهي وثيقة، يعني في صلة بين الوثيقة والمخطوط. سلمان قطايا حول تحقيق ونشر المخطوطات الطبية، كان مركز عليه، كان مركز عليه. التراث العربي خطة ومنهج للدكتور شوقي، الدكتور سلمان قطايا لا أستاذ طبيب وأستاذ قصر، هو سوري، سوري حلب، فكان أستاذاً في الطب في كلية الطب جامعة حلب، وكان له منصب سياسي ضخم، يبدو كان ضعيف، اشتغل بالتراث العربي الإسلامي الطبي، له بحوث كثيرة جدا. لما احنا وصلنا كان مقيم في باريس، ترك يعني العمل الحزبي وكذا، يجي واحد يقيم له يوصل كلام فلان قال كذا، يطلع يطلعوه من البلد وهكذا، جرى طلعوا من مناصب الحزبية، فرأى أن يكتب في الثاني سلمان قطار كأنه في وسيط السنة الماضية قيل للسلطات العليا ان سلمان قطايا اتضح عنده سرطان شهور ويودع فما تسمحوا لي يأتي الى حلب بين اهله الموت بين اهله ومعارفه ما نفقتش معرفه واصحابه فسمحوا له بعام فاقام اقل من عام وفي قريب نشوف كل هذه مقدمات ابتدناش احنا في الاسر المنطلقات اللي انا قلتها اللي هي تقريبا نفس المعاني اللي فرقتها في ادوات تحقيق النصر انه البداية من الصفر لأي أمة عايز تنهض ما حدش بيبتدي من صفر لابد الرجعة إلى تراث أي أمة بوضع يعني نيوتن الإنجليزي اللي كان قمة في الاختراعات في القرن السابع والثامن عشر الميلادي والآن العلم تغير وكل نظرياته تغيرت ما زال الإكليز يعتزوا بيها وبطبع بحوثه وكتبه وبيبيعوها بآلاف للناس تشتريها اعتزاز لتاريخهم وتراثهم أنا تغير لكن لا يحطب عليك ده تاريخ أمة يعتز به كذلك مفروض الأمة العربية الإسلامية يكون هذا اثنين طيب هل نعود إلى التراث بس والثاني غزو ثقافي بأسطورة مسألة الغزو الثقافي تواحد متدين متعصب متحجر وفي عندنا مثل أيام العصر العباسي لما فتحوا على الإغريق وهم دولة إيه عصبت عبد التماثيل أصنام يعني لم يحل هذا بالإطلاع التراثي لم يمنع لغتهم لغتهم بعيدة عن لغتهم فابتدينا لما انتصرنا عليهم في الحرب أيام هارون الرشيد والمعمول وكذا ادفع لي مش فلوس أنا مش عايز فلوس كتب الأوائل كان العرب يقولون كتب الأوائل كدام لدرجة إن الروم قالوا هذا كل بكرة بفتحوا وبنتصروا علينا بالحضارة وليس بالقوة حسب فامتنعوا عن تدوينهم بالكتب فهارون ابتدى يهددهم بغزوة قالوا لا خلاص انتبه ودى لجنة وكذلك المأمون بعد ودى لجنة رحت اختارتكم تعرف إغريق لجنة فيها من يعرف الإغريقي اللي كانوا سوريان عراقيين مسيحيين يعيشوا في العراق لهم لغة خاصة كانوا يعيشوا في شمال العراق القريب جدا من بلاد الروم، فيعرفوا الإغريقيين، هم اللي اختاروا. والسريان كان بعضهم يعرف العربي، فانحلق بالسريان نفسه، ينقل من الإغريق إلى السريان، إذا بيعرفش عربي يعطيها لمن يعرف العربية فينقل من لغته السريانية إلى العربية. كان هارون الرشيد والمأمون لما يدخل مترجم يجلسوا جنبه احتراما لهذا العمل العلمي اللي مجتهدين به. العباسيون كانوا أقرب للإسلام منا اليوم، ولم يعتبروا هذا لغزو ثقافي ولا كذا. وشأن الحضارات أن تأخذ وتعطي، كله حتى الإغريق لخذنا منهم، أخذوا سابقا من المصريين القدامى ومن البابليين في العراق حقائق. وبعدين احنا ما اختفناش في الإغريق، في عند الفرس حضارة زي ما تقول مش علمية بحتة. اليونان كانوا مركزين مع الفلسفة وكذا البحث، إنما الفرس كان عندهم آداب الحكم. كيف ممكن وضعوا كتب كثيرة، كيف يحكم الحاكم بعدل؟ عندهم كتب كثيرة ترجمة إلى العربية واستفدنا منها. ابن المقفع كان يترجم للمقفع، هذا الفارسي اللي بقي على مجوسيته إلى آخر أيامه تقريبا، أسلم في أخريات عمره، كان رائع في اللغة العربية، مع أنه مش لغته، كان فصيح ويذكر مع الجاحظ فيما بعد. أن يكتب لغة عربية فصيحة يستشهد بها وتقلد، ترجم قليلة وجملة وهي نصائح، نصائح للخليفة تعدل، قدم لأبي جعفر المنصور مبكر تقرير ما أخذش في أبي جعفر المنصور، ولكن حقيقي كان متغلغل في النظام وكذا، قال له الجيش فاسد، الجيش معظمه فارسي وليس عرب، مع انه فاسد، انما وضع ربما هذه الملاحظة ليأخذ كذا. فشاور ابو جعفر المنصور من حواليه، قال لي دي النظم فارسية، حيقلب لنا الدولة الفارسية ما إسلامية. حتى ممن شاوره مالك في المدينة والدولة، قال له لا احنا عندنا في الشريعة ما يكفي. قال لهم طيب تحطوا لي أنظمة، اشتغلوا في أنظمة، في قوانين، في فقه، الفقه هو القانون الشرعي، ابتدى التأليف في الفقه في هذا الوقت ليضع قانون إسلامي وشريعة إسلامية تكون ضوابط لمسيرة الدولة. إذا معناها الانفتاح على الغرب والأخذ من أسباب التكنولوجيا والتقدم العلمي المطلوب والاتصال بالاتصال أو الوصلة بين تراثنا وبين المعاصرة مطلوبة أيضا. في قواعد عامة قبل الهزيمة، تمهيد لقواعد عامة، أن يكون تحقيق التراث في أيدي أمين، لأنه مشكلة التحقيق أصله في استيفاء نصر، تمام؟ يعني بشار عواد في كتابه اللي ركز فيه على تاريخ الإسلام اللي حققه الدكتور عمر الخدمري وهو أستاذ في طرابلس الشام، يعني أقام الكتاب عشان لأنه تاريخ الإسلام محقق أيضا من بشار عواد وله المقدمة ثم انتحله هو يقول انه انتحله وانتحله يبدو بقول بشار بأكاذيب، قال انه امامه نسخة كذا وهو كاذب، مع انه اوائل الصفحات بقول صديقي يوم وبعدها ما خللوش حاجة، صديقك ازاي وقلقته ذبحته يعني مش صديق زميل، يعني هو يقصد زميل في المسأة زميل أستاذ جميل وهذا أستاذ جميل. المهم بقول إن إذا ادعاء النسخ متوفر، ما ممكن أجيب أنا خمسة نسخة نفيسة في أحمد الثالث أقول عنه وطلعت عليها وانا خلاص ايه الاسباب هتروح تطبع وانت عين وما تصورش لوحات او تسرقها من واحد حصل عليها تصور اللوحة الاولى والوسطى والاخيرة وانتهينا، يعني الحقيقة المسألة تتوقف على الأمانة على الضمير، يعني هذه أمانة في عنقك، لازم يكون في التزام قومي في العمل العلمي التراثي، لازم يكون في داخل التزام قومي، إذا ذهب هذا الالتزام في الداخل من الداخل لا ممكن تكذب وتعمل ولقيتها في نسخة كذا وهو كله كذا عشان امشي اموره. التحقيق لا ينبغي ان يطلق جزاف لمن هب ودا، لابد من وضع اسس ومنهجية لاتباعه، وهذا تبرير للاجتماع أصلا الندوة. في مبتدئين بحقق وبيجتهد على منهجين، لابد من أن يخضع هذا لمراجعة خبراء بالتحقيق أساتذة لهم يد طولة في العمل وإنتاج وفيه، فلا بد أن قبل النشر أن يعرض عليهم ويقول راجعوا عبد السلام حاجب يصبح له حيثية هذا العمل، لأنه شاب جديد أوائل تجربته لكن عنده موفور يعمل جيدا، لكن مش معناه عمله 100%، فإذا ندى عن هذه المنهجية قليلا ممكن يصحح الطريق المراجع ذو الخبرة. وضع أيضا في أواخر القواعد تقديم النص صحيحا مطابقا للأصول، توثيق النص نسبة ومادة، اللي هي شبهنا الإنجاز للنص، إنجاز النص بعمارة، فتقوم على ثلاثة أعمال، وإلا العمارة يبقى عملها منهار، الإنجاز منهار. إيه العمل؟ العمل النسبة، العنوان والنسبة، هذا عمل. وإلا أنت أقمت عمارة على لا أساس. الثانية، هل سبقك أحد وعمل في هذا الكتاب تحقيقا؟ وما قيمة هذا العمل، الطباعة أو التحقيق؟ وهل ستضيف جديدة؟ إذا في جديد ماشي، إذا لا يوجد جديد لا تقدم على العمل، لأن العميل ده ضعيف. إنما إذا وجدت نسخ وافية وذاك على نسخة ناقصة، مش ضابط النص زي الناس، ما وثقش النسبة وكذا، يبقى عمل جديد وإضافات جديدة، هذا عمود آخر. العمود الثالث اللي هو إيه؟ كررناه كثير. ايه الحكاية يا شيخ؟ كل الناس وانت زعيم الناس. زعيم الناس انور اكثر دوما. كنا النسبة الاختيار واستيفاء النسخ. استيفاء النسخ مهم لأنه كان آفة من آفات الصداع عندنا، اللي علماء اللي بيحقق وهبوا الجيد وكذا، ولكن يكتفي عامل في الحتة دي زي مطوعة بولاع اللي قبله بسنين، اللي هو أحمد شاكر مثلا، الشيخ أحمد شاكر يكتفي بنسخة نفيسة أخذها من الصحف المختص، كان كتب عنها وكذا، وسأل عن إصدار الكتب قالوا له مش موجود في الأدب، كانوا هو يطبع في الأواخر الكتاب لباب الآداب وسبع المناقب، وكان يودي فصلة فصلة أسلوب غريب إلى المطبعة أول مرة، فدعيت عد التعليق، اكتشفت في تعليق خطأ، أنت عدلت، لا، يمكن شغلك ينبث على بال ما تخلصه تمام، إنما أسلوب إنك تطبع الجزء الأول ويباع، الجزء الثاني ويباع، وبعدين ما تكملش الكتاب، موجود الحته دي ما يكملش الكتاب، يتوفى الرجل ينشغل في عمل اخر ويمل من دوره ويتوفى. ينفع بيروت منذ الكثير كانت لما تطبع كتاب ذو اجزاء تطبع الجزء الاول وتخزنه، الثاني وتخزنه، ما يتركوش للبيت ويحزموه في الآخر، إذا 10 أجزاء حزمة واحدة ويباع حزمة، وده أجدى لهم وأجدى للمشتري والعالم والباحث واللي بيعمل مكتبة والكلام. يبقى طبعة وافية ومكشفة، لها كشافات أو أسباب. راكي إلى المنهج الخطوة الخطوات قريبة جدا من مما تحدثنا في الفصل الثاني والمحاضرات السابقة في هذا الدرس. اختيار المحفوظ ده مهم. احنا قلنا اختفاء النسخ لايه؟ للموضوع الذي اخترته. هو عمل اختيار النسخ مهم ليه؟ فكان الله يرحمه بحثة الأسري اللي أثار هذه القضية وعايزين خطوة أولى اختيار النسخ مستقل، وهذه خطوة يعني فكرة وجيه. يريد أن يكون يومها قال، ورصدنا هذا بعد قليل، إنه ساحة الاختيار فوضى. واحد بيبتديلي بالمهم وفي أهم. طب ما تبتدي عندك خطة ومنهج تبتدي بالأهم. واحد يبتدي بالشرح والأصل غير مطبوع غير محقق. طب ما تبتدي بالأصل وبعدين الشرح اللي يكون عليه. إذا في أصول ومنهجية في طريقة العمل اللي بيسموها اليوم آلية العمل، تكون منظمة. وأفضل الأهم على المهم، أفضل الأصول على الفروع، وهكذا. من أجل هذا وضعت لجنة التنسيق اختيار الموضوع، اختيار الكتاب الذي تريد أن تعمل به. وهذا يسهل عليك العمل، لأنه كثير يقول لك هشتغل في إيه، محتار أنا، كل ما هذا يطلع كذا. إذا ابتدي بالأصول في منهجي. تبتدئ بالأصول، تبتدئ بالأهم. لذلك الساحة ذكر أيضا في الندوة ديوان الكوميت أظن واليمن، طلع في بيروت من إخوة عراقي، وطلع من عراقيين في العراق، وطلع أيضا في المغرب في آن واحد تقريبا سنة سنتين متقاربة. فوضى وتكرار وبذل جهود ضائعة. لو في تدقيق أو في كذا هذا معرفة النسخ وجمعها، سماها معرفة، تستقصي النسخ. عشان كذا لما أقول استقصاء أقول لا يقصد تصويرا، جمعا على ورق. ما تصورش اطلاقا. في عندكم اخت جزائرية تخرج بقالها اسبوعين، قبلها باسبوعين ثلاثة بتفتش الموضوع. هي عندها موضوع عايزة تشتغل عليه عاد مش مخطوط، اللي هو مقابلة الأديان، تقابل الأديان، لأن موضوعها في الجزائر في جامعة الأمير عبد القادر في الجزائر، خريجة هناك. فلي كتاب في المقدمة واضح إنه مؤلفه ما بنعرفه، مش مكتوب بس لا في الأول ولا في الآخر. وعلى الغلاف مكتوب كتاب كذا العنوان مش مشكلة، لأنه في المقدمة وقد سميته بكذا. قرار وقدمت للملك فلان الفلاني ابن قلاوون، ومكتوب على الغلاف بخط مخالف للناسخ، ناسخ النسخة كلها بخط مخالف، شوف ابن ظفر وسكت. ابن ظفر المشهور السكن، في واحد مشهور له مؤلفات وكتاب عظيم، مؤلف عظيم وله إبداعات جيدة، ابن ظفر السكن صاحب السلوانات وصاحب تفسير ضخم وكذا، الأستاذ يعني مؤلف مبدع، لكن تفتش فيه هي هذه النسخة مفهرسة، مفهرسة في فهرس قبل الأزهر وكذا، قبل الأزهر ابن ظفر الصقل المفهرس تفترض انه تعتمد على ايه؟ دورنا في كل من ترجم لابن ظفر قديما وحديثا يذكر هذا الكتاب له من كتب الدنيا مش موجود. قلت لها هاتيني مصدر ذكر ابن ظفر الصقل لهذا الكتاب من كتب. مشكلة كانت عايزة تتساهل، قلت لها لا لا سهل ايه ده حتتورط تورطة اساسية وتندمي اشد الناس، هيعاب عليكي انه مين عندك النبات اللي بالضبط على ماذا اعتمد؟ عايزين اثبات واحد. قلت لها اقرأي المخطوطة عندنا مصور، أجل يومين تقرأي المخطوطة حوالي 94 ورقة تقرأها على عجل ولكن كلمة كلمة، تجد في الداخل لعله فيه وقد ذكرت هذا في كتابي كذا، نشوف هل من كتب ابن ظفر السكري ولا ايه، او اشارة لاخيه فلان، او اشارة لابنه، او اشارة لكذا، اي اشارة. امبارح ختمت القراءة وفعلا مؤلف في المقدمة ألفته هكذا، مؤلف كأنه لثقافة مملوك مش عربي الأصل، اللغة العربية ليست أصل عنده، ليس من أهله، من أهل اللغة هذه اللغة، فعمل له كتاب اختيارا على ماذا ينبغي أن يكون المملوك السلطان المملوك المثقف، فجايب له باب من الفقه والشريعة، باب من الحكم العادل، باب من كذا، باب من كذا، اختيار ظريف جيد، كتاب جيد، ولكن بمثابة فصول، ما ينبغي كذا، ما ينبغي كذا، وعلى طريقة الاختصار، واحد، اثنين، ثلاثة، عشان ما يطولش على مين؟ على السلطان المملوك. قالت لي امبارح اخر ملاحظة، اني انا كنت في مكتبة الدومينيكان من اسبوعين وفاكر في الأول قالت لي من الصور الملاحظة دي إنه لاحظ في واحد اسمه يوسف كلاعب البطل، ده مش يوسف السكن. وبعدين جاءتني امبارح بتقول اتذكرت فين أنا في مكتبة الدومينيكان في كتاب كذا، طلبت فلقيت واحد ابن بطل يوسف، قلت له هروح واطلبي في الكمبيوتر بتاعهم ابن بطل ومظفر. ليه؟ لانه في العنوان كذا مظفري، فهل هي صفه من السلطان؟ سلطان المظفر مش موجود اسمه في العنوان، لكن في الداخل موجود ابن قلاووس. قلت لها ايضا بدنا نشوف هل ابن ظفر السكن اللي عاصر ابن قلاووس ولا لا؟ هل اتصل بيه؟ او في صله؟ عامل له كتاب اهو قدمه له. يعني قلت لها انا رايي في الجزائرية وغربة وكذا لازم تفكر الموضوع مش من البلد. قلت لها قرر لنفسك يومين او ثلاثة او اسبوع اللي انت بتنزلتك ان تنتهي بشيء او تضربي عنه. اضربي عنه وتتركي لواحد يوقف مرات بالصدفة يعرف المؤلف مين ابن بطل، وبعدين بالخط المخالف وفيش سكني المفهرس اللي طبعنا وقال ابن بطل السكني. طب هذا الكتاب لم يذكر احد من كتب ابن بطل ولا مصدر، لم نخليك ولا الصفحه دي كله من ترجمين لابن ظفر السكري ويعدوا كتب. هذا الكتاب ليس من كتب. اذا معناها معرفة النسخ وجمعها و يعني في شوية تفصيل بدل وترتيبها عملها بند اخر دراسة النسخ وتعرف مراتبها الصح المرتبة ترتيبها من حيث النفاذ والقيم. بعدين ضبط النص مفهوم ما شرحش واخضاعه لعلامات الترتيب، دايما نحطها ضبط النص واخضاعه لعلامات التركيب مع بعض، وانت تضبط تعمل فواصل تعمل فكرات جديدة حيث نقلة من فكرة الى فكرة بالكامل. التعليق على النص، شايف المدرسة العربية الإسلامية تعطي التراث لابد تعلم، مستشرقين بعلقش، وقلنا سر دعواهم وسر دعوانا احنا لابد من إضاءة النص بالتعليق. عالم مبهم لابد تكشف عنه وتعطينا عنه نصف محدث معروف توفي سنة كذا، انظر ترجمته في كذا، تشرح عنه، تشرح ليش عنه مهنته او معارفه الاولى وحد او اديب او شاعر وخاتم، عشان يديني عطره العام قرن العشرين مهم مهم. وبعدين شرطة انظر ترجمته وتختار اوثق واوسع ترجمة. الوافي بالوفيات 1/17. لكن عند الناس 17 الطبعة ما تذكرهاش في التعليق، مذكورة مرة واحدة في المصادر والمراجع. برجع اي طبعة رجع بلاقيها في ثواني، عشان ما يحصلش تكرار، ما يحصلش زحام وزخم في التعليقات. بعدين عندك بعد العلم مكان غير معروف، مش بغداد، بغداد عليها مجلدات وكذا ونشئتها وكذا، لا معرفهاش بغداد، انما تستر بلد في خراسان مش معروفة ومنسوب إلها شعراء وعلماء، فلان التستري معرفة في صدر. بلجأ إلى ياقوت الحموي معجم البلدان، رائع، مكان يشتغل إنتاج الحموي ياقوت، وكان عبد مملوك، وكان يهرب من عند اللي بيشتغل عنده ويروح يحضر دروس وينسى. فمالكه رجل طيب، لاحظ فيه له ميل للعلم، وهذه التجارة بعيدة جدا، فاعتقه واعطاه له شوية فلوس وقال له روح يا ابني اشتغل في شيء انت حد. نعم شيخ، مكان حالي المدينة اشير المكان الحالي، مثلا في مدن مثلا نظام البصرة، مثلا في مدن جزائر مثلا زي الموجودة مثلا على طبيعة ايه؟ هل اذكر مثلا في التخطيط مثلا ان اسم جديد المدينة او مكان حالي المدينة؟ اذا وجدت مصدرا ماشي، ولكن هو يكفي برضو التعريف القديم ايضا في تفصيله، ما هي شطارة في اختيار الاثر. اذا بقول لك ان على نهر كذا، اكتب في خراسان على نهر كذا، شرطة انظر مادة كذا، انتهينا. اذا في عندك مصدر يقول لك على بعد كذا كيلو متر من طشكند، ماشي. إذا وجدت مثلا رجل على الإعلام، في مثلا مصدر القديمة مثلا تقعد عليها، لكن مثلا ممكن أعرض مصدر حديث لنفس الإعلام أو مجموعة من الفين التشير في تعريف العلم على إلى الإعلام كمصدر زائد يعني الزركلي. كمصدر زائد لا، في التراث ما تجيب السيرته، لا تركني ولا كحر، مع انك انت حتى يسلمك طرف الحبل تلجأ له، ماشي تلجأ له. انا اول ما وقفت ايدي عليه على الدرك واشوف مصادر، ارجع للمصادر هو ما جابش الكلام ده من عندك، التراثي لم ياتي به من عندك، رجع للوافي بالوفيات وابن خلكان وكل الكلام. طيب الزكي معتمد على كذا مصدر في الترجمة، ما كان اذكر نفس المصادر دي في الترجمة في الكتاب، انا اذكر بس مصدر او مصدرين على سبيل يعني الايجاز. ما قلت قبل شوية تختار اروع ترجمة من القديم وتشير لواحد، مش كلها، انت ارجع لها كمطلع، ارجع للثلاث مصادر المكتوبة وتتخير تخير هي. عشان كده عبد السلام هارون قال التعليقة دي براعة، ودي لا تتأتى الا عند واسع المعرفة، فانت كمبتدئ لا باس انك تتهم، ولكن حيجي وقت تكون بالغ ان شاء الله. اذا وجدت كلكم قال يعني عندكم منكم في الوفيات اللي ضربتوها ثلاث وفيات الاعياد اللي قد كان الوافي بالوفيات من مشاكل القطبي و بدون خمسوات الوفيات الوافي بالوفيات للصفحة الثاني تمام. اذا وجدت الترجمة في الوافي ده من شكل هو اوسع واستوعب ما ذكره وذلك تراجمه موسع وفي اشياء ذكرها عن المترجم له لم يذكرها لا ابن شاكر ولا ابن شاكر. ماشي المقدمة المقدمة هو يفترض هو يفترض انه احنا بصدد التحقيق يبقى المطلوب منك في الحتة دي ايه تقديم فقط من دراسة حدش هالدراسة. لذلك في رسائلنا ننص اذا اخذت الدراسة تحقيق ودراسة. الدراسة هي تتضمن مادة التقديم ودراسة معمقة الاثنين. انما التقديم تتكلم باختصار عن اهمية الكتاب ومصادره من جايب المادة والمؤلف لا سيما ما له علاقة بمادة بالكتاب تدور على صلة الكتاب. إذا الكتاب في الحديث النبوي تشوف الثقة في المؤلف كمحدث إيه صفة كمحدث هل ثقة هل مقبول هل حسن هل مدلس هل أحاديث معظمها منقطع ده اللي ركز عليه على المؤلف. إذا كان الكتاب في الحديث النبوي يعني أركز على المؤلف محدثا وبعدين أهم تقدير سرد النسخ وإيه اللي استبعدته منه وتوصيف هذه النسخ وترتيبها ورموز هذا الترتيب وقد رمضت إلى الأم بألف إلى المساعدة الأولى الثانية به وهكذا ما كنا قد يفعل وتوصيف النسخ إذا تذكر تذكرها وتوصيف النسخ ولماذا اخترت واستبعدت في صدق النطق تبسطها خالص لأنها النسخة كلها أخطاء وبعدين هي حفيدة للنسخة فالأجدى إني آخذ الجد النسخة الجد تمام وأستبعد الحفيدة دي اللي ناقلة عنها لكن كيض لناسخ الجهول فابتدى يكتب عن ذلك يا دوب يفك الخط اذا ما ترفع ناس وهكذا. اذا المقدمه حيث في العنوان المطلوب منك تحقيق حسن تعمل مقدمه. إذا طلب منك في مع التحقيق دراسة تحقيق ودراسة لابد أن تقدم مادة التقديم اللي قلنا عنه زائد دراسة معمقة، دراسة مستقصية معمقة. وهذا الحقيقة اللي احنا بنهتم فيه، لا نكتفي بالتحقيق، تحقيق ودراسة اللي هي خلاصة الخلاصة. لما كنا خدمة تراثنا اعملوا في ثلاث خطوات، ابتدي منطقيا بالفهرسة، اكشف عن المخطوطات وتوصيفها واهميتها الاول عشان اشوف امد ايدي فين. ثانيا التحقيق منهجيا. ثالثا الدراسة. لماذا؟ لأرى موقف هذا الكتاب، وهل أضاف جديدا عما قبله، هل اللي بعده عبئوا بالكتاب واستفادوا منه. موقف العرب عموما في هذا الكتاب الرياض، هل في جديد؟ من ذكر الصفر أول مرة في حضارتك؟ الخوارزمي من أين أتى به؟ كل هذا لما حقق كتاب الخوارزمي لازم أدرسه وأعطيه دراسة خالصة، وأقول إنه تعرف الخوارزمي على الصفر من الهنود وأتى به في حضارتك، له فضل كبير. لكن مش هو اللي اخترع، احنا بندور دائما على الصح، على الصحيح. لا يصح الا الصحيح، مش عايزين ندعي ادعاء. وهذا الحقيقة اللي ماشي فيه من المعهد التراث العلمي العربي في حلب. حضرت انا اكثر من ندوة عنده، فكان قاعدين العلماء فيه وكذا يترصدوا لاخ حلب يطلب منه مرض الاسنان في الحضارة. عملوا يرد عليه واحد فاهم ويقول له انت كلامك كلام جرايد ولم تثبت هذا، احنا عايزين بالذات. لما تقول اول من عمل نظف الاسنان او حشاها بمسك كذا، من هو في اي كتاب؟ هل سبق؟ هل اخذ؟ هل اخذ منه؟ زي لما عرفنا بمباحثنا القيمة عرفنا انه صاحب الدورة الدموية الصغرى اللي هي حركة الدم في القلب ابن النفيس. انما تقول اللي وضع الدورة الكبرى ابن النفيس، جهالة ما بعدها. اذا بندور دائما على المنطلقات الصحيحة من موقعها الصحيح. الفهارس رائعة ومهمة جدا جدا جدا. الفهارس دي كنا اسر اهتمامنا به. كتب التراث عندنا عموما لا سيما المؤلفات في اربع قرون الاولى ما كانتش كتب متخصصة. تمام. وضربت لكم مثل اللي هو كتاب الكامل للمبادئ. اولا كلمة كامل مش متفرد عنه، في كتاب الكامل كتاب الكامل لابن الأثير في التاريخ، ما كانوش يهتموا في التسميات كثير، لذلك لازم نقول الكامل وبين قوسين إضافة من عندنا في الأدب تميز له عن كتاب عظيم في التاريخ لمؤلف آخر. هذه واحد. اثنين، اللي في الأدب ده فيه كأنه جراب الحال، كل شيء فيه نحو على صرف على لغة على ملاحظة علمية على طبية على كل، بيستخسر المؤلف معلومة ما يقولهاش بهذه المناسبة، بيستخسر كأنها كتب للثقافة العامة العربية الإسلامية. وفعلا كتاب الكامل كتاب عيون الأنباء عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري، هذول كتب مش في الأدب، في الثقافة العامة العربية الإسلامية. لذلك بسألني واحد نفسي ترشح لي كتاب في الثقافة بتاعتهم القديمة، قال له عليك بعيون الأخبار الأربع أجزاء، طبعا دار الكتب محققة وفيها فهرس جيدة وكذا، أربع أجزاء في مجلدين لابن قتيبة الدينوري. بتلاقي الأبواب حاوي سماوي، باب في كذا باب في كذا باب، ثقافة عامة ثقافة عامة. الحاجات دي ما يخرجهاش الكنوز اللي في الداخل، إلا إن كل مرة تقرأ الكتاب كامل أو تعمل مكشافات محترمة. تبقى كمان كشافات أو أثبات أو فهارس جيدة، في فهارس تقليدية تعمل تبقى، في فهارس تملى عليك من طبيعة النص. وضربت لكم أي مثل، هارون مع الشيخ أحمد شاكر حققوا كتاب إصلاح المنطق لابن السكين، لي نسخة في تطبق في الأحمدية نفيس، الآن جابوه كلهم إلى سيدة زين مركزي. لا جابوها كلها، ولكن الأحمدية نقلوها كلها، ولكن بجوز مش موجود الكتاب سرق، في كتب سرق، كل المهم سرق مش موجود، إنما الأحمدية نقلت كاملة. فين؟ لا أتوا به، ما هي وأوقاف الأوقاف، وزير الأوقاف هو الرئيس بتاع القيم معين من وزير الأوقاف، يعني ملكه ملك وقف. المهم لأنه ليه بقول لك سوري، أذكر الدكتور عادل سليمان جمال محقق جيد كان أستاذ في الجامعة الأمريكية في القاهرة، بعدين الآن سنين أستاذ في جامعة أريزونا الولايات المتحدة، كان أعلن عن وظيفة وكذا فقدمناها أخر بقاله سنين، نيجي هنا لأنه أخ مصري بيته هنا، لكن وصلت كله هناك. كان نطلع مجموعة شعرية كنا احنا مصورينها من طنطا الأحمدية في الأربعينات، فعايز اطلع من الكتاب طبعة ثانية بعد سنين، فقال لي انا اتذكرت تحكي لي القصة، قصة من ثلاث سنين قبل عملية الأوقاف، قال لي بتصور في صفحة عندكم في التصوير غائمة ما قرأتهاش كويس، قرأها بالإلف كده ولا طال الموضوع، عايز اروح بقالي شتت الريحان بالقطر من الفجر اللي طاف. قال لي قضيت يوم كامل افتش عنها مش موجودة في السجلات، سجل جديد سجل قديم موجودة فيه ومش عارف ايه واحد ما تريده ايه. وخرجت فلم يفتح. ففي سرقات كثيرة كانت في المساجد وكذا وكذا. هارون لما طلع الساعة كام؟ أقولكم هذا المثل من الدواء. هارون لما طلع الطبعة الأولى كان شريك مع الشيخ أحمد شاكر، وكان شاب فتقريبا العمل إله وهو اللي عمل الفهاب. والشيخ أحمد شاكر إذا راجع مراجعة عامة ومشى الموضوع وانتهى. الكتاب ده في اللغة وليس مرتبا على الحروف الهجائية. اللغة حتى ترتاح منها لازم ترتبها على الحروف الهجائية بالجذر. الجذر انت بتبحث في كلمة غدار ومغدور وكذا بتحط جذر غدرة غدرة الغين دال را. هذا مش مرتب على الكلام. كيف أطلع مادة؟ هل بحثها من السكيت ولا لا؟ أتاري صفه على الصيغ، صيغ الصفين على مفعل ومفعل ومفعل ومفعال وفعل وتفعيل. مرتب معناها أنا حكشف عن كل العناوين بتاعت ما هو على تفعيل أو على مفعول. فلم يصلح فهرسا فات وأهم فهرس لهذا النص اللي هو إيه؟ الجاي. الجذر اللغوي هجائي. وكان اتصلوا بهارون وقالوا له ايه الغلطة دي؟ ازاي نفتش؟ قال له فضحتوني خلاص. تدرك هذا بعد سنوات في الطبعة الثانية. لأنه أهم فهرس له. ايه فهرس المكان ده؟ ذاكر عرضا وقع من وقعات العرض. مش قوي يعني. لذلك أريد أن أخلص إلى ماذا؟ إلى الملاحظة التالية. إن لكل نص خصوصية في كل شيء حتى في الفهارس. تمام؟ وشكرا.